كيف تجرؤ على أن تتهم المولى عز وجل بهذا الاتهام؟ كيف تجرؤ على أن تنسب للمولى عز وجل هذا الفهم بأنه يسيء في حقك؟ المولى عز وجل رحيم، رحيم بنا. المولى عز وجل والله إن رفع عنك الحجاب ورفع لك الغيب وعلمت ما هي النتائج التي تترتب على هذه الأشياء التي يضعك المولى عز وجل فيها، لسلمت بأن الأمر كله بيد الله وأنه هو الحق وأنه أرحم بك من نفسك. المولى عز وجل هو اللي خلقك، المولى عز وجل هو اللي خلقك. المولى عز وجل لا يريد منك إلا الرضا، لا يريد منك إلا تسليم الأمر، لا يريد منك إلا حسن الظن فيه، لا يريد منك شيئا أكثر من هذا. إن رضيت وصبرت وسلمت الأمر للمولى عز وجل والله ستجد النجاة، وستجد بأن البلاء قد رفع. ولكن وعزتي وجلالي إن لم ترضى بما قسمته لك لأسلطن عليك الدنيا. هتلاقي مشاكل كتير جدا، هتلاقي ابتلاءات كتير جدا، هتلاقي حاجات انت ما عدتش قادر تستحملها، خلاص تركض فيها ركض الوحوش في البرية، ثم لا يكون لك منها إلا ما قد كتبته لك. يعني برضو اللي مكتوب لك هو اللي هتشوفه، يعني برضو اللي مكتوب لك هو اللي هتشوفه. ليه بترهق نفسك بالتفكير؟ ليه بترهق نفسك بالتمني؟ أحسن الظن في الله وادعو المولى عز وجل، واعلم بأن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. اعلم بأن الأمر كله بيد الله. المولى عز وجل هو رب المعجزات، لا تستحي أن تطلب منه. أنت تطلب من المولى عز وجل الممكن وهو رب المعجزات، هل يعجز عن ذلك؟ لا يعجز. ولكن ارضى عن المولى عز وجل، ارضى بما قسمه المولى عز وجل لك، اصبر عن الابتلاء الذي توضع فيه، الابتلاء الذي يرهق تفكيرك طوال الليل. هذا تفكير خاطئ، هذا تفكير خاطئ.